أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل والله بما تعملون وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى

وَقُلْ Yeah, I'm صدق الله العظيم.